الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه واتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الدقيق العيد في شرحه عمدة الأحكام الإمام عبد الغني المقدسي رحمة الله علينا وعليه، باب التشهد. الحديث الأول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقول التحيات لله، وذكره وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد، على كل عبد لله. هذه نسخة: صالح في السماء والأرض. وفيه فليتخير المسألة ما شاء. اختلف العلماء في حكم التشهد، فقيل إن الأخير واجب. قبل ذلك، هذه المصنف رحمه الله ذكر صاحب العمدة الفاظ في هذا، وأيضا هناك في لفظ آخر في صحيح البخاري: إذا جلس أحدكم في الصلاة، وهو أراد بهذه الرواية أو بهذه الرواية أن يبين موضع التشهد وأنه في الجلوس. هو أراد أن يبين أن موضع التشهد في الجلوس، إذا قعد. وفي لفظ: إذا جلس، إذا جلس. واللفظ هذا أيضا لمسلم رحمه الله، في لفظ عند البخاري: إذا جلس. فالمقصود أنه أراد بذلك أن يبين قوله: علمني التشهد، وأن التشهد يكون في الجلوس، يعني في الجلوس الأول والجلوس التشهد الأوسط والتشهد الأخير، لما فيه تشهدان أو لما فيها تشهدا. اختلف العلماء في حكم التشهد، فقيل إن الأخير واجب، وهو مذهب الشافعي وظاهر مذهب مالك أنه سنة، وكذلك الأوسط، التشهد الأوسط أيضا واجب على الصحيح، وهو قول أحمد وإسحاق والليث. والتشهد الأخير أيضا واجب، خلافا لمالك رحمه الله، أنه لمجرد جلوس يكفي ولو شيء يسير، واختلف في الشيء الذي يقوله، لكن عندهم ليس بواجب على القول المشهور عندهم، والصواب أنه واجب، والأحاديث في هذا كثيرة. قال: واستدل للوجوب بقول فليقل، والأمر الوجوب، ولا يحصل قوله إلا بجلوسه، والأمر الوجوب، إلا أن مذهب الشافعي أن مجموع ما توجه إليه هذا الأمر ليس بواجب، يعني ليس يجب جميع هذه الألفاظ، بل الواجب بعضها، بل واجب بعضه. وهو الواجب عند الشافعي وهو: التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، من غير إجابة ما بين ذلك من المباركات والطيبات والصلوات. قالوا: لأن هذا اللفظ هو الذي تكرر في الأخبار واجتمعت على الأخبار، وما سواه من الزيادات هذه لم تتكرر في الأخبار، وهذه حجة ضعيفة كما سيأتي في كلام صنف رحمه الله. من غير إجابة، نعم. وكذلك أيضا لا يوجب كل ما بعد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم على اللفظ الذي توجه عليه الأمر، بين واجب بعضه، واختلفوا فيه. وعلل هذا الاختصار، وعلل هذا الاختصار، يعني علل الشافعي على بعض ما في الحديث، ويحتمل علل أنه بأنه متكرر في جميع الروايات، وعليه إشكال، لأن الزائد في بعض الروايات زيادة من عدل، فيجب قبولها إذا توجه الأمر بها، أو إذا توجه الأمر بهذا في نسخة، يعني معنى كما أنه يجب التشهد الذي قالوه لأن الأمر توجه إليه، كذلك أيضا الزيادات التي جاءت هي واجبة لأن الأمر توجه إليها، لا فرق، بعضهم زاد على بعض، ومن زاد عدل والروايات موجودة في الصحيحين، فلماذا نخص هذا دون هذا؟ واختلف العلماء أيضا في المختار من ألفاظ التشهد، فإن الروايات اختلفت فيه، فقال أبو حنيفة وأحمد باختيار تشهد مسعود هذا، وقيل إنه صح ما روي في التشهد، وقال الشافعي باختيار تشهد ابن عباس وهو في كتاب مسلم ولم يذكره مصنف، ومالك اختار تشهد عمر رضي الله عنه موقوف عليه وجاء في رواية مرفوع وجاء أيضا عن عائشة وجاء عن ابن عمر. والأظهر والله أعلم أن تشهد ابن مسعود ووجوه ترجيح كثيرة، وجوه ترجيح وهذا سيأتي في كلام المصنف رحمه الله. ورجح من اختار تشهد مسعود بعد كوني متفقا عليه في الصحيحين. إذن تشهد مسعود أرجح. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد عبد رسوله وحده لا شريك، وردت صحيحة أيضا عند أبي داود، وهي ما بعضهم عزاها إلى مسلم لعلنا أظن الحافظ بن حجر رحمه الله، وجاءت موقوفة أيضا صحيحة أيضا. فتشهد مسعود أرجحها. وجوه الترجيح هذه لها أثر وتنفع في باب النظر، وباب الترجيح باب واسع جدا، باب الترجيح باب واسع جدا، من ذلك ما أن يكون في الصحيحين، أن يكون في الصحيحين، وهذا يكون باعتبار السند، هذا ترجيح باعتبار السند، لأنه إذا كان في الصحيحين فهو أصح، فإذا كان الحديث في الصحيحين هو أرجح مما ليس في الصحيحين. حديث مسعود أرجح من هذه الجهة من حديث ابن عباس في صحيح مسلم، ومن باب أولى يكون أرجح من غيره. فالترجيح يكون باعتبار السند، قد يكون من جهة أن في الصحيحين، قد يكون لأن هذا روي بأسانيد كثيرة وطرق كثيرة، وقد يكون لأن رواته من الحفاظ الكبار فهو يرجع إلى صفاتهم، قد يرجع إلى صفات الرواة، وقد يرجع إلى كثرة الرواة، وقد يرجع إلى قوة الراوي أو إلى قبول الكتاب الذي رواه، لأن العلماء اجتمعوا على قبول الصحيحين، وهي كثيرة جدا. ووجه من وجوه الترجيح يرجع إلى المتن، إلى المتن. والترجيح الأول هذا باعتبار السند يعتني به علماء الحديث، وترجيحهم باعتبار المتن ترجيحهم باعتبار المتن يعتني به الفقهاء، يعتني به الفقهاء. باعتبار المتن يكون أحد الحديثين مثلا مطلق والآخر مقيد، إذن نرجح الحديث الذي فيه قيد على المطلق، يقول هذا حديثنا أرجح، حديثنا هو الصواب عندنا، نقول لا، الصواب أو الأرجح هو هذا الحديث. لماذا؟ لأن هذا الحديث إذا أخذنا به لا ينافي حديثكم، لأن هذا مقيد وذا مطلق، فإذا قيدنا الإطلاق اجتمعا وتآلف، أو كان أحدهما عاما والآخر خاص، مثلا على قول مثلا قد يكون بعض الناس مثلا جعلت تربتها لنا طهور، جاء جعلت أظهر مسجدا وطهورا، منهم من يقول نتوضأ نتيمم على كل ما تصاعد على وجه الأرض، يخالف آخرون يقول لا، يتيمم بالتراب، حديثكم إما مطلق أو عام، حديثنا مقيد بالتراب فهو أرجح، وعلى هذا إذا جمعنا بين إذا أخذنا بالمقيد لا ينافي المطلق، وإذا أخذنا بالخاص لا ينافي العام، مع أنه قد يرد على التقييد ما يضعفه ويقال هذا ليس مقصود وهذا بعض أفراد العام، لكن مقصود التمثيل، مقصود التمثيل، فهذا يرجع إلى مسألة إلى المتن، إلى المتن. وجه ثالث من وجوه الترجيح يرجع إلى مدلول الخبر، مدلول الخبر، وكأنه أمر يعني مستنبط، مثل مثلا أن يكون أحد الخبرين ناقلا عن الأصل والآخر مبقي على الأصل، فيأتي مثلا من يحتج بالخبر المبقي على الأصل ويقول هذا دليلي، كحديث مثلا ما هو إلا بضعة منك، ما هو إلا بضعة منك، فيقول مس الذكر لا ينقض، يعني حديث قول النبي عليه ما هو إلا بضعة منك. فالذي يخالفه أم الجمهور يقول لا، حديثكم هذا باق على الأصل، حديث بسرى وحديث أبي هريرة وحديث زيد بن خالد وعمرو عبد الله بن عمرو وزيد وما ورى في هذا من الحديث الكثيرة تفوق العشر حديث 13 حديثة وأكثر، جاءت ناقلة عن الأصل. وإذا وجد ناقل عن الأصل وموقع الأصل فلا شك أن الناقل هو المعتمد، لأن الشريعة ناقلة، ما نقول نسخ، نقول نقل، فحديثنا لا ينافي الحديث، فالأصل أنه ما ينقض لأنه لا يقال هذا ناقض إلا بدليل. فإذا جاء حديث يدل على أن مس الذكر ينقض أو مس الفرج ينقض نقول هو المعتمد ولا ينافي حديثكم، لأن حديثكم هذا ولا يعارضه، لا يعارضه لأنه مبق على الأصل ثم نقل، ولا نقول ناسخ، لأن النقل ليس نسخا لأن الشريعة ناقلة عن الأصل. والوجه الرابع، وهي وجه الرابع من وجوه الترجيح من خارج النص، ترجيح من خارج النص ليس له علاقة بالإسناد وليس له علاقة بالمتن وليس له علاقة بمدى الخبر، بل هو من خارج، وهو في الحقيقة عند التأمل قد يرجع إليها في المعنى لكن من جهة التسمية. من خارج النص مثلا أن نقول تأيد دليلنا بأن له مرجحات أخرى تؤيده، مثلا قد تكون مرجحات هذه في حديث واحد، مثلا في حديث بسرة رضي الله عنها في نقض الوضوء مس الذكر، وحديث طلق بن علي مثلا إنما ما هو لبضعة منك، وكلاهم عند الخمسة، حديث طلق معي صحة علي مديني، حديث بسرة صحة والبخاري، كذلك أيضا ابن معين رحمه الله أيضا في مناظرته مع ابن المديني، ففي هذا الخبر نقول حديث بسرة له مرجحات خارجية. ما هي المرجحات؟ كثرة الشواهد التي تدل على هذا المعنى، وأنه روي من طرق كثيرة تدل على أن مس الذكر ينقض، فقد يكون المرجحات هذه قد تكون في مسألة واحدة، وهذه في الغالب هذه المسالك الأربعة هي المسالك التي تدور عليها الترجيحات في النظر في الأدلة، وإلا فهي كثيرة جدا، وكثير من العلم ربما يجتهد ويستنبط أمور من الترجيحات كثيرة، وهذا يتبين بالنظر في كلام أهل العلم في بعض الكتب، وفي رسالة شيخ الإسلام رحمه الله رفع الملام أيضا من هذا الباب شيء مهم، إشارة إلى مثل هذه المعاني. قال ورجح من اختار تشهد ابن مسعود بعد كوني متفقا عليه في الصحيحين أن واو العطف، هذا يرجع هذا إلى السند، وهذا إلى مدلول الخبر، مدلول الخبر يعني جمع وصفين من جهة السند ومن جهة دلالة الخبر، واو العطف تقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، وهذا فيه معنى جديد، فتكون كل جملة ثناء مستقلا ففيها معنى جديد، لأن التغاير يقتضي، لأن العطف يقتضي التغاير، وإذا سقط واو العطف كان ما عدا اللفظ الأول صفة له، يعني ما جاء معني صفة له، فيكون جملة واحدة في الثناء، والأول أبلغ فكان في أولى، الأول أبلغ لأنه يعطي معنى جديد، فهو أبلغ من المعنى الذي يعطي مجرد صفة ولم يجد معنى. وزاد بعض الحنفية في تقرير هذا بأن قال لو قال والله والرحمن والرحيم لكانت أيمانا متعددة تعدد بها الكفارة على قولهم، يعني ولو قال والله الرحمن الرحيم كانت يمينا واحدة فيها كفارة واحدة هذا أو معناه، لأن هذه صفات لقوله لفظ الجلالة، فتكون كفارة واحدة على أصلهم. ورأيت بعض من رجح مذهب الشافعي في اختيار تشهد ابن عباس أجاب عن هذا بأن واو العطف قد تسقط، وأنشد في ذلك كيف أصبحت كيف أمسيت مما ينبت الود في فؤاد الكريم، يعني قوله كيف أصبحت هذه ينبت الود، والمراد ذلك كيف أصبحت وكيف أمسيت، ما قال كيف أصبحت وكيف أمسيت، قال كيف أصبحت وكيف أمسيت، وكيف أمسيت. ويقول إن الواو يعني بعض رد هذا قال الواو قد تسقط، قد تسقط، لأن قوله كيف أصبحت وكيف أمسيت يعني وكيف أمسيت، هذا واضح، لأن الصباح غير المساء، يعني ما يمكن يكون وصفا له صفة، لأن الصباح غير المساء، فلا شك أن الواو مقدرة. والمراد بها كيف أصبحت وكيف أمسيت، وهذا أولا إسقاط الواو العاطفة، وهذا أولا يعني تحت في الأصل أول، أول هنا أولا إسقاط الواو العاطف في عطف الجمل، وهذا أولا إسقاط الواو العاطف في الجمل، يعني هذا أولا، هذا يعني كالاستدراك، يقول أن وهذا اللي هو إسقاط الواو، يقول كيف أصبحت وكيف أمسيت، إسقاط الواو العاطفة في عطف الجمل، كيف أصبحت هذه جملة، ونحن كلامنا تحيات لله والصلوات الطيبات، هذه مفردات، وأنت استدللت ووردت بيتا فيه جملة على جملة، فلا يرد حتى لو قيل إن الواو يعني ساقطة أو مقدرة، فيقول لا يرد، ومسألتنا في إسقاطها في عطف المفردات وهو أضعف من إسقاطها في عطف الجمل، ولو كان غير ضعيف لم يمتنع الترجيح بوقوع التصريح بما يقتضي تعدد الثناء، يعني معنى أن وجود الواو، وجود الواو على حتى ولو كان مقدرة فإن ذكرها يدل على تعدد الثناء بخلاف ما لم يصرح به، ويترجيح تآخر لتشهد ابن مسعود وهو أن السلام معرف في تشهد مسعود منكر تشهد ابن عباس والتعريف عن، لكن ورد التعريف في عهد في حديث ابن عباس في رواية عند مسلم أيضا. واختار مالك تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي علمه الناس على المنبر، ورجحه أصحابه بشهرة هذا التعليم ووقوع على رؤوس الصحابة من غير نكير، فيكون كالإجماع، وترجح عليه تشهد ابن مسعود وابن عباس بأنه رفعه إلى الرسول صلى الله بأن رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مصرح به، ورفع تشهد عمر رضي الله عنه بطريق استدلالي، بطريق استدلالي، يعني وأن مثل هذا لا يكون من عمر، من رأي عمر ولا مثال عمر، لأن مثل هذا لا يقول عمر من رأيه، بل هو لا يقول توقيفا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي تمام الكلام عليه إن شاء الله في درس آت. أسأله سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح من يكرم، آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.